بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الفرائض. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه التراجم هو باب في ميراث العصبة، قال باب في ميراث العصبة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. بينا أن الإرث على شقين: إرث عن طريق الفرائض، وإرث بيكون عن طريق التعصيب. إرث الفرائض قلنا هذا الأمر في أنصبة مقدرة قدرت عن طريق الشارع لأصحاب هذه الفروض، وعلى ذلك إن لم يكن الإرث بالفرائض يكون بعد ذلك بالتعصيب. وذكرنا أن العصبات بتنقسم عصبة بنفسها وعصبة بغيره وعصبة مع غيره، قلنا ده تقسيم العصبات، ده تقسيم العصبات. وبالتالي أن البعض بيذكر أن المواريث عبارة عن طلاسم، نقول لا، مواريث أساسا دي مسائل حسابية أولا، والأمر الثاني دي أنصبة مقدرة. نقول هذه الأنصبة كما بينا، الفروض كما بينا ستة ستة، تنقسم إلى ستة: هذه فرض النصف، هذه فرض الربع، هذه فرض الثمن، والثلثان والثلث والسدس، هذه كل الفرائض، هذه أصحاب الفرائض. يتبقى بعد كده العصبات، بس هي المسألة كلها أن المواريث ما ينفعش نسمحها، مواريث لابد يكون في ورقة وقلم أساسا، يعني دي زي المسائل الحسابية. مسائل حسابية تحت تبدأ تحلها إزاي وتعرفها إزاي وإنت بتستمع فقط، ما ينفعش الاستماع فقط، ما ينفعش الاستماع. فابتداء كده نقول دايما طالب العلم يعرف بالورقة والقلم، ده يعني الأمر الأولي. أما نقول مثلا دي طلاسم أنك إنت بتسمع فقط، لا إحنا كتبنا الكلام ده خلاص انتهت، يعني احنا اللي بيعرفوا بيعرفوا ازاي، اللي بيتكلم فيه بيتكلم فيه ازاي، لما بيجي مسألة من مواريث بنحلها ازاي. نقول الامر بسيط جدا، يعني الامر ما ينقلش طلاسم او فيه صعوبة، لا، الدين ما فيهوش حاجة فيها طلاسم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فما فيش في الدين حاجة اسمها طلاسم. لكن هي المسألة ان احنا ازاي نفهم المسألة، ازاي نفهم مسألة المواريث، مسألة الفرائض خاصة. وقد بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وقال: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نقول والله الفرائض الإرث ده بينقسم إلى إرث بالفرائض وإرث بالتعصيب، الرواية دي هذه الرواية تبين ذلك الأمر: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية دي اشتملت على القسمين، هذه الإرث بالفرائض والإرث بالتعصيب. ولكن نقول والله هذه بالتعصيب يبقى عصبة بنفسي، عصبة بغيري، عصبة مع غيري، هذه أنواع العصبات. ولما نيجي احنا نحددها، والكلام ده مش كلام مبهم، ده كلام محدد، كلام محدد، قلنا ادي عصبة بنفسه، قلنا العصبة بنفسه لو انفرد حاز على التركة، يبقى زي الاب، زي الجد، زي الابن، زي الاخ، زي العم، زي أيضا ابن العم، دي العصبات اهي، ده عصبة بنفسه، متى انفرد نقول ان هو حاز الميراث، حاز الميراث او حاز التركة. عصبة بغيره، قلنا الأخت الشقيقة مع أخيها، البنت مع أخيها، وهكذا. يبقى نقول يبقى موجود في الطبقة بتاعتها من يعصبها، هي لو انفردت هتاخد بالفرد. يبقى نقول للأخت الشقيقة كده كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى الأخت الشقيقة والأخت الأب في حالة عدم وجود من يعصبها أو من يحجبها، يبقى في الحالة دي هتاخد بالفرد النص. لو كان في عصبها واحد في طبيعتها ذكر أخوها بقى، يبقى في الحالة دي هتاخد بالتعصيب، هتاخد بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه إيه مسألة التعصيب، يبقى دي عصبة بغيري، هي من أصحاب الفروض ولكن مش هتاخد بالفرد في المسألة دي. ليه مش هتاخد بالفرد؟ نقول لأنه موجود في طبقتها، في طبقتها من يعصبها. عصبة مع غيري، قلنا دي صورة، هذه الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات، يبقى دي عصبة مع غيره كما بينا هذه المسألة. رجل توفي وترك بنات، ترك بنات وترك أخوات شقيقات، قلنا البنات حترث على حسب عدد البنات، لو كانت واحدة ترث النصف، لو كنا أكثر من لو كنا اثنتين أو أكثر يبقى يرثنا إيه الثلثان. طب الباقي، يبقى نقول إن الأخت الشقيقة هتحوز ذلك الباقي كعصبة مع غيرها، ودي قلنا حالة اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كذلك في حال العتق، يبقى المعتقة أيضا بتبقى عصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، وتبقى دي في الحالة دي عصبة. يبقى لو توفي ذلك الرقيق الذي اعتقته تلك المرأة وبالتالي ترك مالا، يبقى المال ده هيقول للورثة، الورثة بتوعه كلهم من أصحاب فروض، فبقيت فضلة في التركة تروح لمين؟ يبقى تروح للمعتق أو المعتقة. يبقى كذلك أيضا أدي إيه؟ هذه المرأة بتبقى عصب في تلك الحال. أدي كل، أدي كل العصابات، وكذلك قلنا أدي أصحاب الفروض، أدي النصف، أدي الربع، أدي الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. وقلنا أيضا محدد يا ترى مين أصحاب النصف، قلنا كم نفر، قلنا خمسة، خمسة، أدي الزوج والبنت وبنت الابن والأخت والأخت الأب. يبقى الأخت والأخت الأب، يبقى دي في الحالة دي أدي أصحاب النصف. الزوج طبعا يعني كما بينا في مسألة أن المرأة لم تترك فرع وارث، يبقى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يبقى مسألة واضحة. البنت كذلك، وبنت الابن في حالة عدم وجود من يعصبها، وفي حالة عدم وجود من يحجب بنت الابن، لأن البنت بتحجب بنت الابن، فالبنت مش موجودة، في بنت ابن وما فيش حد يعصب، معلاش أخ، معاش أخ، يبقى في الحالة تاخد النصف، عند بنت البنت تقوم مقام البنت فهترث النصف. الأخت الشقيقة ترث أيضا إيه؟ قلنا النصف. يبقى لما يموت إنسان وليس له ولد ولا والد، يبقى هترث هنا بالفرض النصف، ولأنه مش موجود أيضا من يعصب هذه الأخت. وكذلك أيضا الأخت الأب في حالة عدم وجود الأخت الشقيقة وفي حالة عدم وجود من يعصبها، يبقى هتاخد هنا في الحالة دي النصف. أدي فرض النصف، أدي فرض الربع. قلنا فرض الربع دوت أساسا بيبقى الزوج لو كانت المرأة تركت فرع وارث، يبقى لو الزوج قلنا لو توفيت الزوجة وترك ذلك الزوج وملاش فرع وارث، ملاش عيال يعني أولاد، يبقى الزوج حارس النصف. لو كان لها أولاد سواء من هذا الزوج أو من غيره، يبقى الزوج في الحالة دي حارس الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ما يكون لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. يبقى أدي الزوج أهو. فرض الربع أيضا للزوجة إن كان الزوج ليس له فرع وارث، يبقى ليس له، توفي ذلك الزوج وما عندوش أولاد سواء من هذه المرأة أو من غيرها، يبقى عند ذلك يبقى هذه المرأة ترثت إيه؟ الربع. يبقى ولهن الربع مما تركتم إلا ما يكن لكم ولد، فالمسألة واضحة. يبقى الربع للزوج إن كان المرأة لها فرع وارث، أو الربع ده للزوجة إن كان الزوج ليس له فرع وارث. فرض الثمن ده حيبقى للزوجة، يبقى ده حيبقى للزوجة. إن كان الزوج الذي توفي له فرع وارث يبقى المرأة لها الربع إن لم يكن هناك فرع وارث، ولها الثمن إن كان هناك فرع وارث كما ذكرنا. الثلثان زي النصف بالضبط بس يشيل الزوج، يعني زي النصف كده بس يشيل الزوج، ونقول على ذلك ما يبقاش بنت واحدة بقى بنتان، أو بنت ابن، أختان شقيقتان، أو أختان لأب. هذه مسألة الثلثان، لأن الله تعالى كما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يبقى لو ترك بنتين ثلاثة أربعة أي عدد بقى من البنات يبقى لهن الثلثين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الأخوات الشقيقات توفي عن أختين شقيقتين أو أكثر من ذلك يبقى لهن الثلثين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أو أخوات الأب يبقى في حالة عدم وجود من يعصب الأخوات الأب ومش موجود اللي يحجبها اللي هي أخوات شقيقات، يبقى برضك هنا لو كنا عدد يبقى يرثنا الثلثين. فرض الثلث في ده الفرض ده هيكون للأم في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة. يبقى في حالة عدم وجود الفرع الوارث الأم لها الثلث، بس ننظر بقى لجزئية أخرى، هل يا ترى في عدد من الإخوة سواء بقى إخوة لأب إخوة لأم إخوة أشقاء، يبقى بيحسب العدد بغض النظر بقى مش شرط يبقى إخوة أشقاء. يبقى لو افترق عدد من الإخوة يبقى الأم في الحالة دي يبقى بترث السدس، لو ترك فرع وارث بترث السدس، لو كان ترك عدد من اللي ما تركش فرع وارث لكن عدد من الإخوة يبقى الإخوة لخوات، يبقى في الحالة دي حيرث إيه؟ حارث ترث السدس. لا هو أساسا توفي ولم يترك فرع وارث ولم يكن له عدد من الإخوة، كان ليه أخ واحد أخت واحدة، يبقى في الحالة دي حنورث الأمة دي الثلث. هذه الثلث. أو كانوا مجموعة من الإخوة الأم، مجموعة من الإخوة الأم، لأن الله تعالى كما بيّن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى الثلث إن كان مجموعة من الإخوة أو الأخوات بس إيه لأم، يبقى هنا لأن ده بيرث بالفرض الأخ لأم بيتساوى مع الأخت الأم، يبقى نقول توفي عن أخ الأم وأخت الأم نقول دي لها السدس ده للسدس، توفي عن أكثر من أخ وأخت لأم يبقى المجموع ده كله ياخد الثلث. أدي فرض الثلث للأم، فرض الثلث إن لم يكن فرع وارث أو مجموعة من الإخوة، وكذلك إن كان هناك مجموعة من الإخوة والأخوات لأم فرض السدس. يبقى ده نقول سبعة كما بينا، آدي الأب آدي الأم آدي الجد آدي الجدة، كل ده أساسا بيرث ودي السدس. وبعد ذلك قلنا بنت الابن مع البنت، أخت الأب مع الأخت الشقيقة، وكمان والأخ الأم أو أخت الأم، أدي السبعة خلاص إحنا عرفناهم حددناهم. لما بننظر بقى للمسألة بتتحل المسألة على هذا الأساس، ده هذا ليه فرض النصف، ده ليه فرض مثلا الثمن، ده ليه فرض كذا، عرفنا الكلام ده منين؟ أدي أصحاب الفروض محصورة بهذه الصورة، محصورة بهذه الصورة، فلما أنا أحفظهم في دماغي كده عمر ما هنحل المسألة. لكن هي دي مسألة أنا عرفت أصحاب الفروض بنبدأ بنحل المسألة على أساسها، أدي حل المسألة. فحل المسألة بسيطة جدا، إحنا إن شاء الله تعالى يعني هنذكر بعض المسائل كده ونشوف بقى إحنا بنطبق الكلام ده إزاي، يعني نذكر كده بعض المسائل إن شاء الله تعالى عشان نقرب يعني المفهوم المواريث، ونقول إن المواريث ده هي أساسا يعني شيء بسيط مش صعب، إحنا ما نعملش كده حاجز بيننا وبينها. فلذلك نقول ما تعملش حاجز بينك وبين الدين، تعملش حاجز بينك وبين الدين، نقول أي يعني مسألة في الدين هي هتبقى مسألة ميسورة أن ده دين، إحنا بنتعبد دين سبحانه وتعالى، فما بيقاش في حاجة طلاسم ولا مبهمة، ولكن نقول على ذلك إحنا وضعنا حطينا حاجز بيننا وبين فهم ذلك الكلام. تقول لك لا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كل المسألة إن إحنا عايزين نركز وإننا أساسا هنعطي بعض المجهود زي أي مسألة إحنا هنذكرها عايزة مذاكرة، انما هي بالسماع كده نقول لك احنا تهنا، ما انت تهنا انك انت بتكتبش الكلام ده، لازم يتكتب انت مش هتعرف تحفظه دلوقتي، لكن انت لما كتبته خلاص انا دلوقتي عرفت فرض النصف الدين والخمسة كذا وكذا وكذا، خلاص عرفنا ان احنا هنحل مسألة على اساس. يبقى زي ما بنقوله مثلا كده نظريات في الهندسة، يبقى نظرية وبيحفظ النظرية وعارف منطقها ازاي وعارف حلها ازاي خلاص، لكن هو لو سمع الحل نظري كده بالسماع فقط عمره ما هيحل وعمره ما هتذكر حتى منطوق النظرية فضلا عن حلها. فعشان كده دايما نقول يعني المواريث دي زي المسائل الحسابية محتاجة ورقة وقلم. هنذكر كده بعض المسائل على هذه الفروض. فنقول مسألة عن فرض النصف، مسألة عن فرض النصف، نقول توفيت زوجة عن زوج وعن أم وعن أخ شقيق، هذه امرأة توفيت عن زوج وعن أم وعن أخ شقيق، فالزوج يبقى له قد إيه؟ النصف. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طب الكلام ده نجيبه منين؟ من الآية. يبقى جبت آدي الدليل اهو، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن إيه؟ ولد. يبقى الزوج له النصف. يبقى لما يجي يقول نقول الزوج له نصف ليه؟ يبقى الزوج له النصف، النصف لعدم وجود الفرع الوارث. يبقى نقول طالما صاحب فرض يبقى في الدليل موجود، في النص موجود، يبقى لذلك نقول الزوج من أصحاب الفروض له النصف. الدليل منين؟ هذا الدليل من القرآن. يبقى لعدم وجود الفرع الوارث يبقى هياخد النصف، والآية صريحة في ذلك. الأم في الحالة دي تأخذ إيه؟ من أصحاب الفروض، هي تأخذ إيه؟ هي ما بين حاجتين، الأم ما بين السدس وما بين الثلث. الأم دايما كده هتجد إما بتأخذ الثلث وإما بتأخذ السدس. ففي الحالة دي إمتى بتأخذ الثلث؟ ده أيسر. تأخذ الثلث إمتى؟ في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة. الحالة ده هي اللي ما بين ايدينا، في فرع وارث ما فيش فرع وارث. طب في عدد من الاخوة؟ في واحد. الواحد ما يحتسبش، اكثر من واحد، اكثر من واحد. يبقى عشان كده قلنا لو ترك اخ شقيق اخت شقيقة يبقى لا يؤثر على نصيب الام، يبقى هو الثلث برضه. فلابد ان يكون عدد من الاخوة، عدد من الاخوة يبقى ايه؟ يعني اثنان فصاعدا، بغض النظر ان هم اخوه اشقاء، اخوه لاب اخوه لام، هم اخوه خلاص، ما بنبصش بقى ان دول اشقاء او لاب او لام. يبقى لو ترك كده اخ شقيق مثلا واخت لام يبقى ده عدد من الاخوه. يبقى المراه الام في الحاله دي تحجب من الثلث الى السدس، فلذلك نقول ده الام لها الثلث، لها الثلث. منين نجيبوا الكلام ده؟ طالما دي اصحاب فروض اهو. الايه بتقول ايه؟ ما الايه بتقول ايه؟ ورثاء ابواه فلامه السدس، فان كان له اخوه فلامه السدس. ادي النص اهو، ادي النص. يبقى في الحاله دي الابوان لو حيرث ذلك الابن او البنت وما يكونش ليه فرع وارث يبقى الأم لها الثلث، بالإضافة أيضا القيد الثاني أنه لم يكن له عدد من الإخوة، وده ليه أخ شقيق بس في المسألة، يبقى الأم لها الثلث. الأخ الشقيق نعم يأخذ الباقي، ما يأخذش السدس، ما يقولش يأخذ السدس حتى لو نصيبه طلع السدس، لأن ده عصبة مش كده؟ عصبة بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره؟ بنفسه مش كده؟ يبقى أخذ الباقي تعصيبا، الحق الفرائض بأهلها فما بقي، اللي يبقى من بعد بقى تقسيم الفرائض فلأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده شقيق ذكره، يبقى في الحالة دي هيقول إليه باقي التركة بالتعصيب. يبقى ده الزوج ورث بإيه؟ بالفرض، والأخ الشقيق ورث إيه؟ بالتعصيب. أدي كل المواريث أهي، أدي بالفرض وبالتعصيب، وادي النصيب بتاعه حددناه ازاي؟ احنا حددناه بس منطوق الآن، احنا دلوقتي ده زوج، اجيب بقى النص بتاع الزوجية، دي ام، اجيب النص بقى اللي بيتكلم عن الوالدين وهكذا. طيب مسألة اخرى، توفي عن بنت وعن ام وعن زوجة وعن اخ شقيق. رجل توفي كان ليه بنت وليه ام وليه زوجة وليه أخ شقيق، يبقى هنا في الحالة دي نقوله البنت هترث قد إيه؟ ليه بقى هترث النصف البنت؟ ماشي ما... ليه ترث البنت؟ لعدم وجود من يعصب البنت. لان هي بنت يبقى دايما كده، لعدم وجود من يعصب البنت. لو كان معها اخ كان هتاخد بالتعصيب، يبقى دي عصبة بغيري. لكن هي اساسا لما انفردت يبقى لها ايه، وان كانت واحدة فلها النصف كما بيّنت الآية. يبقى البنت لها النصف ليه هنا؟ لأن هي منفردة وليس هناك من يعصبها. طيب الأم تاخد قد ايه؟ السدس. السدس ليه بقى؟ لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت، مش كده؟ الزوجة تاخد الثمن. ليه؟ لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت. الفرع الوارث ده ذكرا كان أو أنثى، يبقى نقول هنا ذكرا كان أو أنثى. فأدي البنت اهي، يبقى في الحالة دي الأم يبقى هتاخد السدس، الزوجة هتاخد الثمن، لأن عدم وجود الفرع الوارث ده الأم تاخد الثلث طالما لم يوجد الفرع الوارث أو عدم الإخوة، والزوجة تاخد الربع. ولكن هنا في الحالة دي في فرع وارث يبقى الزوجة تاخد الثمن. يبقى أدي البنت أخذت النصف لأنها منفردة ولم يكن هناك من يعصبها، الأم تاخد السدس لوجود الفرع الوارث، الزوجة تاخد الثمن لوجود الفرع الوارث. باقي التركة بقى يذهب إلى الأخ الشقيق بالتعصيب. يبقى له فما بقي بعد أصحاب الفروض، يبقى الأخ الشقيق ده مش من أصحاب الفروض لكن ده بيرث بالتعصيب. يبقى هذه الإرثة بالفرض أو بالتعصيب، صاحب فرض أعطنا له الفرض. التعصيب يمتى بياخد بقى بالتعصيب؟ بعد ما بنخلص من أصحاب الفروض. نقول التركة فيها قد إيه؟ الباقي يروح لكذا، الباقي هيروح لكذا، يبقى هيرث بإيه؟ بالتعصيب. هذه الأخ الشقيق، فهذه البنت لها النصف، الأم لها السدس، الزوجة لها الثمن، وباقي التركة هيروح للأخ الشقيق. طيب هذه مسألة بالنسبة لفرض النصف. رجل أيضا نقول أو امرأة توفيت عن بنت ابن وعن زوج وعن أم وعن أخ الأب، يبقى امرأة توفيت زوجة يعني عن بنت ابن، يعني كان لها ابن والابن ده تزوج وأنجب بنت لكنه مات قبل أمي، يبقى دي بنت ابنه، يبقى دي الجدة بتاعتها أساسا، ماتت هذه المرأة وما كانش عندها غير الولد ده، والولد ده كان تزوج وأنجب البنت دي ومات في حال حياة أمي، فيبقى ترك لما ماتت كان عندها بنت ابن وعندها زوج وعندها أم وعندها أخ الأب، فنقول بنت الابن. نفتكر كده فرض النصف، احنا قلنا الزوج لما يكونش فيه فرع عرس الزوجة، والبنت لو انفردت وما كانش فيه من يعصبها، بنت الابن أيضا لها النصف إن لم يوجد من يعصبها ولم يكن إيه موجود من يحجب هذه البنت اللي بتحجب بالبنت. يبقى بنت الابن دي بتحجب لو وجدت البنت، قلنا بتحجب سواء بقى حرمان أو يعني نقصان يعني. فبنت الابن يبقى تقوم مقام البنت، يبقى حنرفعها مستواها كده، هي تقوم مقام البنت. يبقى لو كانت ماتت وتركت بنت منفردة كده مفيش يعصبها يبقى بتاخد هنا النصف، بنت الابن برضك بتاخد النصف لعدم وجود من يعصبها، وكذلك ايضا ايه عدم وجود من يحجبها اللي هي البنت الصلبية، يبقى دي هتاخد النصف بنص الآية، بنص الآية، لان بنت الابن هي تقوم في مصاف البنت، يبقى تاخد النصف. الزوج بياخد قد ايه؟ الزوج بياخد الربع لوجود الفرع الوارث، لان هنا بنت الابن ايضا ده فرع وارث، بنت الابن فرع وارث، وبالتالي غير بنت البنت، ده بنت الابن. الحالة دي بنت الابن، ما نقولش بنت البنت تقوم مقام البنت، لا دي رحم تبقى رحم، انما بنت الابن يبقى بنت الابن تقوم مقام البنت، وبالتالي هترث النصف. عشان كده لما قلنا فرض النصف قلنا البنت قلنا بنت الابن، بنت الابن هنا المقصود الابن الذكر، لكن بنت البنت لا، دي هتبقى رحم، دي مسألة أخرى خالص يعني. يبقى كده نقول الأخت الشقيقة الأخت الأب، لكن أخت الأم لا، يبقى الأخت الأب الأخت الشقيقة، يبقى ده أساسا لها فرض النصف إن انفردت طبعا ومش موجود من يعصبها، وكذلك أيضا لم يكن هناك من يحجب هذه البنت، فالبنت الابن هتاخد النصف، قلنا لأن ده أساسا إيه لأن بنت الابن تقوم مقام البنت في حالة عدم وجود البنت، وكذلك بنت الابن ما فيش حد إيه في الطبقة بتاعتها يعصبها، ملاش أخ يعني، يبقى في الحالة دي تاخد النصف فرضا. الزوج ياخد الربع. ليه؟ لأنه وجود الفرع الوارث، يبقى الفرع الوارث ده وإن سفل، فرع الوارث وإن سفل، فيبقى في الحالة دي الزوج ياخد الربع، يبقى ينتقل من نصف إلى الربع. الأم تاخد دي تاخد السدس وجود الفرع الوارث، باقي التركة تروح للأخ الأب. انفضلت بقى بقية بعد أصحاب الفروض تروح هذه أيه للأخ للأب. يبقى ده الباقي ياخده إزاي؟ بالتعصيب. الباقي بالتعصيب. يبقى هذه أيضا إيه؟ مسألة في فرض النصف. مسألة أخرى أيضا في فرض النصف، توفي عن شقيقة أخت شقيق، وعن زوجة، وعن أخ الأم، وعن ابن أخ شقيق. ابن أخ شقيق، يبقى رجل توفي كده كان ليه أخت شقيقة وليه زوجة وليه أخ من أمه وليه ابن أخ شقيق. فإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى ده أساسا المسألة دي كلاله، يبقى هلك ملوش أب وملهوش أساسا إيه فرع وارث. يبقى الأخت الشقيقة هترث إيه النصف بنص الآية هو. الزوجة هترثت إيه الربع. ليه؟ لأن مفيش فرع وارث، مفيش هنا ملوش أولاد، يبقى على طول إيه ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يبقى الزوجة هترث كده الربع. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. في أخ الأم، أخ الأم في الحالة دي له إيه؟ ليه حنورث السدس؟ ليه؟ دي حنورث السدس ليه؟ دي الآية الأولانية والثانية. بتقولي الآية الآية بتقولي أي واحد لأخ كده يرث كده؟ لا، دي الكلالة بتاعت الأشقاء. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذه الآية بتتكلم على الكلالة بس من ناحية الإخوة والأخوات لأم، فهذه الشاهد شاهد كده. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإحنا هنورث الأخ الأم السدس ليه؟ عشان دي برضك مسألة كلالة. لو وجد الفرع الوارث أو وجد الوالد الأب، يبقى في الحالة دي هيحجب الأخ الأم، يبقى زي الأخت الشقيقة كده، هتاخد إمتى؟ لعدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم وجود إيه؟ الأب. هنا الأخ الأم هيحجب أيضا لو وجد الفرع الوارث وكذلك أو وجد الأب. فيبقى هنا في الحالة دي ده أخ الأم هنعطيه السدس فرضا، يبقى ده مش حارس بالتعصيب فرضا. في ابن أخ شقيق، يبقى كان ليه أخ شقيق توفي الأخ ده وكان عنده أولاد، فهيروح الباقي الميراث لابن الأخ الشقيق. لو كان عنده بنات وصبيان كده ويذكر نقول لا، فلأول رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان عنده إخوة وأخوات أشقاء أو الأب كده يرثوا. طب لو ما كانش بقى الطبقة دي موجودة، فحننظر لأولادهم بس ننظر للذكر منهم، يبقى نقول ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، لأن ده عصبة. فيبقى في الحالة دي هيقول إليه الباقي تعصيبا، يبقى ابن الأخ الشقيق ده هيذهب إليه الباقي تعصيبا. مسألة أيضا شقيقة، أخ الشقيق هيرث بالتعصيب، لكن قلنا شقيقة، أخت شقيقة، أخت شقيقة، أخت الشقيقة بترث بالفرض. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أو أخت شقيقة أو الأب، فلا نصف ما ترك. طيب توفي عن أخت الأب وعن أم وعن أخت الأم وعن عم شقيق، توفي كده أو توفيت يعني عن أخ أخت الأم لأب وأخت الأم وعن أم وعن عم شقيق. يبقى نفتكر كده بشوف الأخت الأب، الأخت الأب دي ممكن ترث إيه أو إيه، ممكن ترث بإيه، ماشي بالفرض ترث إيه في الفرض بقى، ممكن ترث الناس، ممكن ترث إيه السدس مش كده، وممكن ترث بالتعصيب. فأنا ببص للمسألة إمتى هترث بالتعصيب؟ لو كان معاها أخ ده مش موجود يبقى خلصنا من دي. ترث السدس إمتى؟ لو كان في أخت شقيقة ومش موجود الكلام ده يبقى هنورثها بإيه؟ بالنصف أهو. يبقى أخت الأب يبقى هترث هنا بالحالة دي النصف. ليه؟ لعدم وجود من يعصبها وعدم وجود الأخت الشقيقة اللي تحجبها، فعلى ذلك هنورث الأخت الأب إيه؟ النصف. يبقى نمرون هلك ليس له ولد وله أخت. يبقى الأخت المقصودة هنا أخت شقيقة أو أخت الأب. يبقى دي تتكلم على الأخت الشقيقة، كلالة في المسألة دي تتكلم على الأخت الشقيقة والأخت الأب. بس الأخت الشقيقة هي نمرة واحد، نمرة اثنين الأخت الأب. فإن كان الأخت الشقيقة مش موجودة ده في موجودة أخت الأب ومفيش حد يعصبها، مفيش معاش أخ يعني في نفس الطبقة بتاعتها، يبقى في الحالة دي هترث إيه؟ النصف بنص الآية. طيب الأخت الأم هترث هنا السدس لعدم وجود الفرع الوارث أو وجود الوالد، فبترث أيضا بالكلالة، بترث بالسدس فرضا. الأم هنا ترث قد إيه؟ السدس. ليه بقى السدس؟ عشان فيما جمع من الإخوة، جمع من الإخوة. يبقى كده الأم يبقى بترث قلنا الثلث في حالة عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة. إن كان في فرع وارث ترث السدس، إن كان في مجموعة من الإخوة عدد من الإخوة ترث إيه؟ السدس. قلنا بغض النظر إخوة أو أخوات لأب أو أشقاء أو لأم، يبقى بنعد كده إخوة وأخوات ما بنفرقش في العدد، عشان إحنا نقول أم دي تاخد السدس ولا الثلث. يبقى نبص كده ملوش فرع وارث، طب ليه إخوة الأخوات؟ فمنبصش بقى ده إخوة أو أخوات أو دول أشقاء دول لأب دول لأم. أي عدد من الإخوة طالما وجدوا يبقى الأم في الحالة دي بترث إيه؟ السدس. وباقي التركة هتذهب إلى العم الشقيق، باقي التركة تذهب العم. يبقى العم الشقيق هيرث بإيه؟ بالتعصيب. ده عصبة بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره؟ يبقى عصبة بنفسه. دايما كده العصبة بغيره اللي هي قلنا ايه اصحاب الفروض من النساء بس معاهم في الطبقة بتاعتهم من يعصبهم، الاخت شقيقة معها اخ اهو، اخت اب معها اخ، البنت معها ايه اخ. يبقى كل ده اساسا بتبقى عصبة بغيره، هي اساسا بتاخد بالفرض بس في المسألة دي تاخد بالتعصيب. ليه؟ عشان موجود من يعصبها. اما العصبة بنفسه فهي كما بينا ادي الاب ادي الجد ادي الابن ادي العم ادي ابن العم، كل دول عصبة بنفسه. من انفرد بالتركة بيحوز التركة تماما. وعصبة مع غيره قلنا دي حالة ايه؟ الاخوات الشقيقات مع البنات. يبقى العم الشقيق في الحالة دي بيرث قد ايه؟ هياخذ الباقي تعصيبا، باقي التركة. الكلام فما باقية امتى بياخذ بقى باقي التركة؟ ممكن نقول بياخذ الباقي تعصيبا بس لما نجمع كده اصحاب الفروض لانهم استغرقوا الايه التركة باكملها، يبقى خلاص ملوش حاجة انه بياخذ الباقي. فما باقية الحق الفرض بقالها فما باقية، يبقى ممكن اساسا اصحاب الفروض يستغرقوا التركة باكملها. ودي في صور كثيرة لذلك الأمر، يعني في صور أن أصحاب أساسا أصحاب الفروض يحوزوا على التركة بأكملها، يحوزوا على التركة بأكملها. زي مثلا نقوله كده يعني امرأة توفيت، امرأة توفيت عشان نشوفوا مثلا العصبة دي ممكن ما ينالش حاجة، يعني امرأة توفيت تركت زوج وتركت أم وتركت أخ الأم وأخت الأم وتركت أخ شقيق. يبقى دي واحدة توفيت تركت زوج وتركت أم وتركت أخ الأم وتركت أخت الأم وتركت أخ شقيق. فنيجي نحن نقسم المسألة، الزوج لدي إيه؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأم لها السدس لوجود العدد من الإخوة، الأخ الأم له السدس فرضا، الأخت الأم لها سدس فرضا، الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. المسألة تتقال كده الباقي تعصيبا. طب ياخد قد ايه بقى؟ تعال نجمع، الزوج له النصف وبعدين سدس وسدس وسدس، يبقى ده ايه؟ نصف. ادي نصف ونصف يبقى التركة بأكملها، يبقى الأخ الشقيق ما لهوش حاجة كده، يبقى الباقي تعصيبا نقول أصحاب الفروض استغرقوا التركة بأكملها، فلم يبقى شيئا للأخ الشقيق لأنه بيرث بالتعصيب. يبقى دي مسائل بتبقى إحنا بنحل المسألة أولا وبعد كده بنشوف هو هيبقى له قد إيه من التركة. من مسائل أيضا فرض الربع، امرأة توفيت تركت زوج تركت ابن تركت أب، يبقى امرأة توفيت تركت زوج وتركت ابن وتركت أب، الزوج في الحالة دي لقد ايه؟ الربع. ليه الربع؟ أساسا لوجود الفرع الوارث. الابن لقد ايه؟ الأب لقد ايه؟ الأب ليه؟ السدس. والابن ليه؟ الباقي تعصيبا، يبقى الابن ده بيرث بالتعصيب، ده عصبه بنفسه، والاب في الحاله دي له ايه؟ السدس بنص الايه. يبقى هنا لان طبعا توفيت ولها ولد، فالاب في الحاله دي بيبقى له السدس، بيبقى له السدس، والام ايضا لو كان في ام هتاخد ايضا السدس، والباقي هيذهب الى الولد بالتعصيب لان ده عصبه بنفسه، لو انفرض حاز التركة بأكملها. يبقى دي صورة. صورة أيضا عن فرض الربع، الرجل توفي ترك زوجة ترك أم ترك أخت الأم ترك أخ شقيق. يبقى رجل كده توفي ترك زوجة وترك أم وترك أخت الأم وترك أخ شقيق، يبقى التركة كده نبص الزوجة، الزوجة ما بين الثمن والربع، في الحالة دي نقول لا ده ليها الربع. ليه؟ قلنا عشان ما فيش الفرع الوارث. طيب نيجي للأم، الأم بتتردد ما بين ايه؟ السدس أو الثلث، فنقول لو ما فيش فرع وارث يبقى ايه؟ وما فيش عدد من الإخوة. طب ما فيش فرع وارث بس في عدد من الإخوة، أخت الأم وأخ شقيق، يبقى تاخد السدس. الأخت الأم تاخد هنا السدس لعدم وجود الفرع الوارث، الوارث او الوالد، فيبقى بتاخد السدس فرضا. الاخ الشقيق ياخد بقى الباقي تعصيبا على حسب ما يبقى لهذا الاخ الشقيق، لانه بياخد بيرث بالتعصيب، والتعصيب ده بيتم بعد الحاق الفرائض بآليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ادي فرض ايه؟ الربع. برضك هنا يعني نقوله امرأة توفيت عن زوج وعن بنت ابن وعن ابن أخ شقيق، يبقى امرأة توفيت عن زوج وعن بنت ابن وعن ابن أخ شقيق. نيجي نشوف الزوج، الزوج دايما كده أنا عارف فرضه ما بين النصف أو الربع، فنقول هنا ده هو تركت بنت ابن، تركت فرع وارث، يبقى الزوج في الحالة دي لها الربع، يبقى هذه الربع. بنت الابن نقول لها النصف، ليه؟ ما فيش حد في الطبقة بتاعتها يعصبها، وما فيش بنت أساسا صلبية، يبقى أعلى منها، يبقى لها النصف. ابن الأخ الشقيق هيبقى ياخد إيه؟ الباقي تعصيبا. أدي مسألة إيه؟ الربع. أدي مسألة الربع. إن شاء الله تعالى نكتفي اليوم بهذا المقدار، ونكمل برضه بإذن الله سبحانه وتعالى بعض المسائل عشان نقول إزاي بتتحل المسائل. طبعا دي مسائل مبسطة يعني، بس نقول بتثبت المفاهيم، وأيضا بتثبت اللي هي أصحاب الفرائض. أصبحنا دلوقتي نبص إزاي بدالي إيه، أنا أخذ بالي الأم ما بين الثلث والسدس، الزوج ما بين الربع والنصف، الزوجة ما بين الربع والثمن، كل ده يبقى إحنا إيه؟ أدي كلام مبسط جدا، بس هو لما بنحل المسائل يعني بناخد بالنا دي ممكن بتواجه إزاي، فتوجيهها بيبقى بسيط جدا، بس هو زي ما بنقوله عايزين تركيز، ده مين وإيه قد إيه من الأنصبة كما هي ذكر الشارع، وده بيبقى عصب بنفسي، عصب بغيري، عصب مع غيري. ادي كل المسائل، ادي المواريث اهو، ادي اصحاب انصبه فرائض اهي، اصحاب الفروض اهو الانصبه بتاعتهم، واول اللي هو حارس بالتعصيب، حارس بالتعصيب ادي الاقسام بتاعتها، عصب بنفسي، عصب بغيري، عصب مع غيري، ادي ايه حالتها. احنا نحط الكلام ده، يبقى انا مصور بصور الجدول ده امامي كده، وبالتالي اول ما اشوف كده دي اوديها فين. زي ما نقول مثلا كده هنسالك مساله في الوضوء، مساله مثلا في الوضوء، يقول لك مثلا انسان يعني اخرج ريح، أول لما أقول لك إنسان أخرج ريح يبقى في الحال ده ناخد رضوع ولا لا؟ فأنت بتيجي إزاي المسألة؟ باجي مش هحطها، مش هبص بقى ليه خانة الصلاة، خانة الزكاة، خانة الحج، هبص كده ده في الوضوء، وأدخل في الوضوء كده أبص بقى في النواقض عشان نحل المسألة. يبقى المسألة بتتحل إزاي؟ بيتم الفتوى إزاي؟ أنا بس بنحدد أدخل في أنه خانة. فيبقى لما قال لي كده إن هو في الصلاة أخرج ريح، يبقى الريح ده يبقى وضوءه سليم ولا مش سليم؟ يبقى انا اولا الكلام ده في الوضوء، يبقى انا ادخل في الوضوء. وبعدين هو بيسعى مسألة تناقض ولا لا، فبدخل في النواقض، فبعرف ان اخراج الريح ده ناقض، يقول له يبقى وضوءه انتقض. ادي مثلا المسألة كده. يبقى المسألة تتحل ازاي؟ يبقى لازم انا اخش داخل المسألة جوه، زي ما احنا قلنا دلوقتي يعني تركت زوجة تركت زوج وكده، يبقى الزوج ايه؟ انا عارف الزوج ما بين حاجتين، يا النصف يا الربع. النصف ده ما كانش لها اولاد خالص، والربع لو كان لها اولاد خلاص. بص كده لها اولاد، اه لقيت في المساله فيها اولاد، يبقى الزوج على طول الربع. اخد بقى الصنف الثاني اللي هو مكتوب ده، ايضا تركت مثلا تركت بنت، يبقى البنت دوت اساسا في اخ ابن برضك تركته، لا ما تركتش، تركت بنت واحده. البنت لما تنفرد كده يبقى لها النصف، ادي بنص، يبقى كتبنا النصف. هتلاقي نفسك انت بتحل المساله، بس انت تنظر لكل بند من البنود، ونعرف ان حدود البند ده بياخد ايه، بياخد كده وبياخد كده. امتى بياخد كده؟ انا عارف امتى. امتى بياخد كده؟ انا عارف امتى. فعلى ذلك انا ببص وبشوف يا ترى ممكن انقله بقى للنصيب الاقل ولا النصيب الاعلى، لو كان بيتردد بين نصيبين كما الزوج كما الام مثلا. يبقى ده كل هذه المساله تتحل بهذه الصوره. بستكمل باذن الله سبحانه وتعالى يعني بعض باقي هذه الامثله، قلنا حتى نثبت يعني هذه الفرائض، وكذلك كيف يكون الارث بالتعصيب، نكتفي بذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله. Yeah.